بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع سورة آل عمران من الآية 38 إلى الآية 45. وقبل البدء، كما عودناكم في شرح التلاوة المنهجية قبل الأداء القرآني، نرحب بضيفي الجزء الحلقة الأولى، الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا محمد. شكرا. ثم أخونا الشيخ محمد عبد الغني. أهلا الشيخ محمد. أهلا بك. بإذن ربي تبارك وتعالى الشيخ محمد مصطفى والشيخ محمد عبد الغني ضيفي الجزء الأول من حلقة برنامج رواية ورش. أما ضيف الجزء الثاني من الحلقة فأخونا الشيخ عصام. بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف سويا مع تلاوة اليوم، مع التلاوة المنهجية، لنلاحظ ما فيها من قواعد رواية ورش عن الإمام نافع المدني. عندنا في مطلع الآية 38 عندنا لفظ زكريا، عندنا لفظ زكريا، لفظ زكريا قرأها ورش، هذه اللفظة قرأها ورش بإثبات الهمز هكذا: زكريا. أثبت ورش الهمزة فتقرأ زكريا. وعندما أثبت ورش الهمز فلا بد من مراعاة الآتي: حرف الهمزة لما جه بعد الألف فيترتب عليها مد متصل، فلذلك إشباع الألف المادية بمقدار 6 حركات هكذا: زكريا زكريا، هنعد 6 حركات. ثم ضم حرف الهمزة هكذا: أو زكريا أو، لأنها فاعل، هنالك دعا زكريا أو، من الذي دعا؟ زكريا، فتوجيه القراءة أنها فاعل، فتقرأ: هنالك دعا زكريا أو ربه هكذا. ثم اللفظة الثانية: طيبة إنك. لاحظوا أن هذه الكلمة طيبة تنتهي بالتنوين، والتنوين ما هو إلا نون ساكنة، فالنون الساكنة جاء بعدها حرف الهمزة، فحكم رواية ورش في هذه اللفظة النقل، لا ننسى حكم النقل. وأنا ذكرتكم أن من اسم الحكم نقدر نستنتج الأداء إزاي؟ النقل يبقى أنا هنقل حاجة، أنا هنقل مين؟ هنقل الحركة، حركة مين؟ حركة الهمزة. فالكسرة هتنتقل إلى نون التنوين، ما هو التنوين ما هو إلا نون طيبة، بس نون ساكنة، فلما تنتقل إليها حركة الكسر فتصير نون مكسورة: طيبة إنك، طيبة إنك، هكذا. أقولها تاني: طيبة إنك. آدي لفظ زكريا ولفظ طيبة إنك سميع الدعاء. طيب، نلاحظ في باقي الآيات، نلاحظ في الآية 39. عندنا في الآية 39 لفظ المحراب، هذه اللفظة قرأها ورشي بترقيق الراء. لاحظوا، وأنا كنت بينت هذا سابقا، أن الراء مفتوحة ومسبوقة بميم مكسورة بحرف مكسور وهو الميم، ولكن بينهما حرف الحاء ساكن. فهل حرف الحاء الساكن ده يحول أو يعد حاجز يمنع ترقيق الراء؟ الفائدة هتبين هذا. أولا، حرف الحاء ليس بحاجز يمنع ترقيق الراء، وقلت فائدة يعتد بالحرف الحاء بالحرف الساكن كحاجز حصين يمنع ترقيق الراء في حالة إذا كان الحرف الساكن صاد أو طاء أو قاف. يبقى إمتى يمتنع ترقيق الراء؟ لو كان بين الراء المفتوحة والحرف المكسور صاد أو طاء أو قاف، بس هنا حاء، فلا يمتنع ترقيق الراء فتصير المحراب. تاني، المحراب. ياريت نقول معايا بالتلقي وتقول ورايا المحراب، هكذا. طيب تعالوا نتابع سويا ما في باقي الآيات القرآنية. عندنا برضو لفظ يبشرك. يبشرك، الراء مرققة لورش عن نافع. لماذا؟ لأن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي متصل، مسبوقة بكسر أصلي متصل، فتقرأ يبشرك يبشرك. لاحظوا صوت الراء ليست رو مفخمة، إنما رو رو، راء مرققة لورش، يبشرك. طيب، وعندنا لفظ يحيى، هذه اللفظة فيها الفتح والتقليل، وقلت لما يأتي لفظ لورش عن نافع فيه الفتح والتقليل قلنا إن إحنا هنسميه مقلل بخلف عنه، يعني طالما أنه مقلل بخلف عنه يعني هيرتبط بالبدل. فمن قرأ بقصر البدل هيفتح لفظ يحيى، ومن قرأ بتوسط البدل هيقلل لفظ يحيى، ومن قرأ بإشباع البدل فله في لفظ يحيى يحيى بالفتح ويحيى بالتقليل. ثم اللفظة الرابعة في ذات الآية ونبيا، هذه اللفظة من الألفاظ التي أيضا أثبت فيها ورش الهمزة، فيصير عندنا لفظ زكريا أثبت فيها ورش الهمزة، ويصير لفظ نبيا ومشتقات هذا اللفظ أثبت فيها أيضا ورش الهمزة، فتقرأ ونبيا. فأيضا جاء بعد حرف الياء الهمزة، فتمد الياء بمقدار الإشباع 6 حركات لأنها تصير مد متصل، ونبي، سمعين؟ ونبي، 6 حركات مد متصل، كما تعلمنا أن ورش عن نافع يقرأ بإشباع المتصل، فتقرأ ونبي من الصالحين. مرة أخرى، ونبيا من الصالحين، هكذا. نتابع أيضا ما في الآية 40. عندنا لفظ أن، أيضا لفظ أن فيه الفتح والتقليل، فهو لفظ مقلل بخلف عنه. أنا بأكد على المصطلحات دائما، إذا يرتبط بالبدل. طيب خلاص عرفنا أن بالفتح أن وبالتقليل أن أن، ويرتبط بالبدل كاللفظ السابق كلفظ يحيى. لفظ عاقر، ترقق الراء لورش عن نفع وصلا، عاقر كذلك، عاقر رو، الراء مرقق نظرا لأنها مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور، وليس بحرف مكسور فحسب بل حرف مكسور، وهذا الكسر أصلي وأيضا متصل في ذات الكلمة. أما وقفا، من وقف عاقر فالراء مرققة للجميع، أي لجميع القراء 10، أما ورش ينفرد بترقيق الراء حال وصلها. طيب نتابع ثويا الآية التالية، لفظ لي آية، لي آية، ورش عن نافع يقرأ بفتح ياء الإضافة فتصير ياء متحركة. ليا آية، ليا آية، ليا يا يا. طيب، وفي لفظ آية ولفظ آياتك مد بدل، وفيهما تمد الألف سواء في لفظ آية أو في لفظ آياتك تمد الألف بمقدار القصر والتوسط والإشباع. وأنا بينت في الحلقات السابقة أن مد بدل يوزن على لفظ همزة مفتوحة وبعدها ألف مدية أو همزة مضمومة وبعدها واو مدية نحو أوتو، وهمزة مكسورة بعدها ياء مدية كلفظ إيمانا هكذا. ثم اللفظة الثالثة أيام إلا رمزا، تابع التنوين أيضا التنوين نون ساكنة، التنوين نون ساكنة أيام، ثم بعدها الهمزة مكسورة كالحكم السابق، نقل حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى التنوين، إلى التنوين زي طيبة ننك، طيبة ننك، هنا أيام إلا، أيام إلا هكذا. يبقى طيبة ننك أيام إلا، أيام إلا، أيام إلا هكذا. طيب نتابع في ذات الآية، لفظ كثيرا، ترقق الراء لورش عن نافع لأن الراء مفتوحة وبعدها وقبلها ياء مادية، ترقق الراء لمن؟ لورش عن نافع. لماذا؟ لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية، كثيرة كثيرة هكذا. والإبكار، هذه اللفظة فيها حكمين، الحكم الأول والإي تنقل حركة الهمز إلى اللام الساكنة فتصير اللام مكسورة ولي حكم نقل. ثم اللفظة الثانية كار، الألف، الألف بعد حرف الكاف، هذه الألف تقلل قولا واحدا لورش. لماذا؟ لأن الألف جاء بعدها حرف الراء وهذه الراء موقعها من الكلمة متطرفة وتشكيل حرف الراء مكسور، إذن إذا جاء بعد الألف المادية راء ومتطرفة في آخر الكلام ومكسورة فالألف تقلل قولا واحدا لورش عن نافع فتقرأ ولبكار ولبكار. ولاحظوا أنه يترتب على تقليل الألف المادية ترقيق حرف الراء، يترتب مرة أخرى، يترتب على تقليل حرف الألف، على تقليل حرف الألف ترقيق حرف الراء ولبكار ولبكار هكذا. طيب نلاحظ أيضا في الآية التالية لفظ اصطفاك، لفظ اصطفاك واصطفاك، اللفظان فيهما الفتح والتقليل، خلاص بقى احفظنا مقلل بخلف عنه يعني يرتبط بالبدل، اصطفاك واصطفاك، اصطفاك واصطفاك هكذا. أما في الآية التالية الآية 43 عندنا لفظ من أنباء، أيضا حرف النون تنتقل إليه حركة الهمزة فتصير نون مفتوحة من أنباء، من أنباء هكذا. طيب نتابع في الآية التالية عندنا لفظ ويبشرك، ترقق أيضا الراء لورش عن نافع نظرا لأنها مضمومة مسبوقة بكسر أصل متصل، ويبشرك. لفظ عيسى من الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل، ولكن لاحظوا أن الحرف الذي يقلل هو الألف، فأين حرف الألف أو متى يثبت حرف الألف؟ أنا بقول في الوصل عيسى بن مريم، عيسى بن، عيسى بن، الألف محذوفة وصلا، إذن لا فتح ولا تقليل في الوصل، لكن حال الوقف على هذه اللفظة تعود الألف إلى أصل الكلمة فتصير عيسى، فهذه اللفظة فيها الفتح والتقليل متى؟ حال الوقف، عيسى عيسى. لذلك قلت عيسى وقفا فيها الفتح والتقليل أي مقلل بخلف عنه مرتبط بالبدن. الدنيا هذه اللفظة كما تعودنا أيضا فيها الفتح والتقليل، أيضا فيها الفتح والتقليل. لفظ والآخرة، لفظ والآخرة، نتابع ما في باقي الآيات القرآنية. والآخرة هذا اللفظ فيه ينقسم إلى قسمين، والآه وخرة. والآه تنتقل حركة الهمزة إلى اللام مع مراعاة أنها مد بدل، مع مراعاة أنها مد بدل، أي يسمى في هذه الحالة نقل مع ثلاثة البدل، نقل لأن عملت حكم النقل، وثلاثة البدل لأنها مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. وبعض العلماء يطلقون عليه بدل مغير بالنقل، يطلقون عليه بدل مغير بالنقل. فمن قرأ في كتب القراءات عن ورش عن نافع يستخدم مصطلح النقل مع ثلاثة البدل، وقد يستخدم مصطلح بدل مغير بالنقل. اللفظان صحيحان، يبقى والآ تقرأ ولا ولا ولا، النقل مع القصر والتوسط والإشباع في البدن. أما لفظ خيرة فترقق الراء لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر، فتقرأ ولا خيرة ولا خيرة ولا خيرة هكذا. عندنا بعض الفوائد في آيات اليوم قبل التلاوة. نلاحظ اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ الآخرة، ولا الآخرة، يبقى نلاحظ اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ الآخرة، فكيف يتم الجمع بينهما؟ نلاحظ سويا. لو فتحنا لفظ الدنيا، أولا إحنا زي ما متفقين إحنا بنحط المعطيات بتاعتنا الأول، بنحط المعطيات كأننا بنحل مسألة رياضيات. الدنيا فيها فتح وتقليل، والآخرة فيها القصر والتوسط والإشباع، 2 و 4 و 6. الفتح في لفظ الدنيا هياخد إيه في القصر والتوسط والإشباع؟ هياخد القصر والإشباع. وتقليل لفظ الدنيا هيبقى عليه في لفظ الآخرة التوسط والإشباع. 2، نلاحظ في هذه الآيات ألفاظ فيها الفتح والتقليل. أنا ذكرت في صفحة اليوم لفظ يحيى فيه الفتح والتقليل، ولفظ اصطفاك فيه الفتح والتقليل، ولفظ واصطفاك فيه الفتح والتقليل، وعيسى حال الوقف عليها فيها الفتح والتقليل، ولفظ الدنيا فيها الفتح والتقليل. ولذلك قلت يطلق عليها مصطلح مقلل بخلف عنه وهي مرتبطة بالبدل. هكذا قصر البدل عليه فتح الألفاظ اللي أنا ذكرتها كلها، وتوسط البدل هيبقى عليه تقليل الألفاظ السابقة، وإشباع البدل هيبقى عليه فتح وتقليل الألفاظ السابقة. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. تلاوة مليانة تحريرات، مليانة قواعد لرواية ورش عن الإمام نافع، فيها جزئيات في الوقف والابتداء، وفيها جزئيات بالروم. تتذكروا في الحلقة السابقة مع الشيخ محمد بلفظ زكرياء لما تكلمنا فيها عن الروم والإشمام والأداء العملي. النهاردة بإذن رب تبارك وتعالى في ذات الآيات هنجد، يعني بعض أخوانا أقول لك يا شيخ يعني إيه لازمة القراءة بالروم والإشمام؟ يعني أجيب جزء من حركة أقول زكرياء، إيه الفايدة؟ ولما أجي أقرأ بالإشمام زكرياء وأعمل كده، الكلام ده كله إيه فايدته يا شيخ؟ إحنا عارفين إنه في لغات العرب، لكن إحنا هنستفيد منه إيه في تلاوة القرآن لو قلنا بنقرأ بحفص، بنقرأ بورش، بنقرأ بالدورية عن أبي عمرو، بنقرأ بقالون، بنقرأ بأي قراءة من القراءات، فما الفائدة حينئذ؟ هنعرف في تلاوة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع الشيخ محمد مصطفى يؤدي بإذن الله تبارك وتعالى، وهنبين أحكام الوقف والابتداء، وهنبين قراية بالروم إيه الفائدة منها والثمرة منها. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لاحظوا الشيخ محمد قرأ بلفظ بيحيى, يحيى جاء بالفتح والتقليل لأن الشيخ محمد بيقرأ بثلاثة البدل, فيحتمل ان كل ما يقرأ بثلاثة البدل يبقى هيجيب الألفاظ كلها بالفتح والإيه والتقليل. قال ربي أنى, قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. دي أنواع من أنواع الوقف, يعني الشيخ محمد قرأها زي ما رسمة المصحف أمامنا, قال كذلك الله يفعل ما يشاء. في وقف آخر يختص به فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري, قال كذلك الله يفعل ما يشاء, ده وقف آخر. تفضل يا شيخ محمد هاته. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية, قال آيتك آية, قال آيتك, قال رب اجعل لي كلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. أؤكد بس على معلومة, قال رب اجعل لي آية, قال آيتك مد بدل. إحنا ذكرنا أو زي ما هنذكر في منتهى الصفحة لفظ والآخرة أن حدث نقل فحدث تغيير للهمزة, حذفت الهمزة وانتقلت الحركة إلى الساكن قبلها, فهنا حدث تغيير لحرف الهمزة فلذلك يطلق عليه بدل مغير بالنقل. أما لفظ آية آيتك فلم يحدث تغيير لحرف الهمزة, فلذلك الهمزة إن لم يحدث لها تغيير فيطلق عليها همزة محققة, ولذلك يطلق على البدل في لفظ آية وفي لفظ آياتك بدل محقق. يبقى احنا كده عندنا في الصفحة دي كم بدل؟ بدل محقق كلفظ آية وآياتك, والآخرة كما بينت في شرح التلاوة المنهجية بدل مغير بالنقل. تفضل الشيخ محمد. واذكر ربك, واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. بس اصطبر علي, انت سبقت. في ملحوظة مهمة في هذه الآية هنا, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك, الخطاب لمن؟ الخطاب موجه لأنثى، إن الله اصطفاك. فالخطاب ها هنا لأنثى. تخيلوا معي حال الوقف على هذا اللفظ، إن الله اصطفاك. فلو أنا وقفت بالسكون المحض يبين بأن المخاطب ذكر، المخاطب ذكر اصطفاك. والخطاب هنا لمن؟ لأنثى. ولذلك أجاز العلماء، أنا مش هوجب وأقول يعني، لأن الوقف أنواع الوقف على أواخر الكلم أو أوجه جائزة أو وقفات جائزة، ولذلك يعني أجاز العلماء أن نقف على مثل هذه الألفاظ لبيان بأن المخاطب أنثى، الوقف وجه الروم. يعني تخيلوا معي وأنا بقرأ، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، جزء من الكسر. يبقى هنا لما بينت حتة من الكسر أو جزء من الكسر، يعني فهم أو استمع القارئ بأن المخاطب أنثى، ولذلك نفضل الوقف عليها بإيه يا شيخ محمد؟ بالروم. يلا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. جميل. إن الله اصطفاك. التقليل بقى. بس خلي بالك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. هنعملها بالاتنين عشان نبقى سوينا الاتنين فتح ونرجع نعيدهم بالإيه؟ بالتقليل. يلا. ماشي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. جميل. واصطف هبا إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة والآخرة. لاحظوا الشيخ محمد قرب الفتح فترتب عليه في لفظ والآخرة جاب قصر ثم إشباع، دلوقتي يجيب تقليل فيترتب عليه توسط وإشباع. عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بارك الله فيك يا شيخ محمد. شيخ محمد، احنا في الحلقة السابقة قرأناك الصفحة بوجه التوسط، عايز حضرتك النهاردة تقرأ الصفحة بوجه إشباع البدل، لأن وجه إشباع البدل سيترتب عليه في الألفاظ المقللة بخلف يبقى فيها الفتح والتقليل. اقرأ هذه الصفحات هذه الصفحة بوجه إشباع البدل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه،

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة اسمه المسيح عيسى عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بارك الله فيك شيخ محمد، الله يكرمكم، جزاك الله خيرا شيخ محمد وأحسن الله إليك. جزاك الله خيرا شيخ محمد، شرفتونا ببرنامج رواية ورش، شرف الله حضرتك، الله يكرمك يا شيخ محمد، بارك الله فيكم، أمتعتونا بالقراءة، ربنا يكرمك. وإحنا الأصل في البرنامج إنه قراءة تعليمية ما بين الناس، كيفية القراءة بأوجه رواية ورش. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أخوة المشاهدين والمشاهدات، فاصل وسنعود إليكم، انتظرونا مع الفقرة الثانية من برنامج رواية ورش مع الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات في الرواية، انتظرونا. عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة التعليمية لرواية ورش عن الإمام نافع المدني للمبتدئين والمبتدئات الجدد في الرواية، مع ضيف هذه الفقرة أخونا المهندس عصام. أهلا يا شيخ عصام، ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا على حضور البرنامج رواية ورش. نشرع في التلاوة شيخ عصام. احنا في الحلقة السابقة بدأنا بوجه قصر البدل، واتفقنا ان احنا ارسخنا بعض القواعد. اولا اتفقنا ان ورش عن نافع له في المد المتصل والمد المنفصل يمد بمقدار 6 حركات. الاشباع. حفص كان يقرأ بالتوسط 4 حركات، أما ورش عن نافع فيقرأ في المتصل والمنفصل بوجه الإشباع قولا واحدا. أما مد البدل اتفقنا سويا أن مد البدل فيه القصر والتوسط والإشباع، وحضرتك في الحلقة السابقة قرأت معي بوجه قصر البدل، واتفقنا أنه يوجد بعض ألفاظ يجوز لورش عن نافع فيها إما الفتح وإما التقليل، واتفقت مع حضرتك أنه إذا قرأنا بوجه قصر البدل ففي هذه الألفاظ تقرأ بالفتح أم بالتقليل؟ بالفتح والتقليل. بالقصر البدل. قصر البدل. قصر البدل بالفتح فقط. قصر. آه قصر البدل الفتح فقط صح. الشيخ عصام ما ذكرش. أيوة. التقليل اللي هو فيه التوسط والإشباع. الله يفتح عليك. بس إحنا هناخدها بالترتيب زي درجات سلم. لو المد البدل أنا العمدة بتاعي أو العمود الرئيسي بتاعي في رواية ورشة شيخ عصام البدل، مد البدل، أما أقرأ بقصر البدل حركتين يبقى الألفاظ دي هقرأها بالإيه؟ بالفتح. ولو أنا قرأت بتوسط البدل الألفاظ دي يبقى فيها إيه؟ التقليل. التقليل. ولو أنا قرأت البدل بالإشباع 6 حركات يبقى هذه الألفاظ تقرأ بالفتح والتقليل. الله يفتح عليك. طيب أنت حضرتك المرة اللي فاتت قرأت بقصر البدل، نايس حضرتك النهاردة عايز أمرنك على ما زلنا على وجه قصر البدل. أنا مصمم معك لسه على وجه قصر البدل، درجات سلم خطوة خطوة، لأن عايزين نرسخ بعض القواعد. هنثبت الأول وجه قصر البدل، ثم تثبيت وجه توسط البدل، ونجمع بين التوسط والإشباع. يعني إحنا مشايخنا علمونا كده إن إحنا هنقرأ الأول القصر وما يترتب على القصر لحد ما يرسخ في أذهاننا قصر البدل إيه اللي يترتب عليه في القراية، وتوسط البدل يرسخ في أذهاننا لحد ما يترتب عليه في الصفحة اللي هنقرأها، ونيجي نعمل حاجة تراكمية أجمع ما بين القصر والإيه والتوسط. بعد كده مرنك على الإشباع وما يترتب على إشباع البدل، ورسخ فيه عندنا في الرواية الإشباع يترتب عليه إيه. بعد كده نجمع ما بين القصر والتوسط والإيه والإشباع. يبقى عندنا قدم ثابتة في الرواية، نعرف في القصر نعمل فيه إيه، نعرف في التوسط نعرف نعمل فيه إيه، الإشباع نعرف نعمل فيه إيه. هات لي الصفحة دي يا شيخ عصام، اقرأ عادي جدا هذه الصفحة كأنك أمام صفحة برواية حفص عن عاصم، خلاص هتؤدي، والخلافات هشرحها وتطبقها معايا لشكل تعليمي أمام المشاهدين والمشاهدات. تفضل شيخ عصام. هنالك بسم بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. جميل، انت من الحلقة السابقة خدت معايا زكريا. زكريا، وقلنا ان زكريا ورشة يثبت فيها ايه؟ الهمزة. فلما يثبت ورش الهمزة يبقى في هذه الحالة الهمزة جت بعد الالف فتبقى مد، مد متصل. فورش يمده كم حركة؟ 6 حركات. طب تشكيل الهمزة دي كإعراب مش هتبقى مرفوعة؟ الله يفتح عليك. يبقى هاتها مرة أخرى. هنالك دعا زكريا ربه. تمام. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. بس اسمعني يا شيخ عصام، لو وصلت كلمة طيبة إنك، اقرأها بحفص كده يا شيخ عصام. طيبة إنك، لاحظ يا شيخ عصام وانت بتنطقها، طيبة إنك، النون ساكنة، التنوين ده نون بس نون ايه يا شيخ عصام؟ ساكنة. ورش عن نافع، احنا من الحلقة السابقة اتفقنا انه بيعمل حاجة اسمها ايه؟ بيعمل من الحلقة اللي فاتت اتفقنا حكم اسمه نقل. نقل. يبقى انا هنقل حاجة، هنقل مين يا شيخ عصام؟ الهمزة ولا حركة الهمزة؟ حركة الهمزة. والهمزة خلاص مش موجودة معايا، فانا هنقل الحركة. الحركة هنا يا شيخ عصام ايه؟ الكسر. فلما تروح لحرف النون، ففي هذه الحالة النون تبقى متحركة بالايه؟ بالكسر. جميل. فتبقى طيبة ولا طيبتني؟ طيبتني. بس لانها بقت مكسورة. طيب اسمعها كده مني يا شيخ عصام. طيبتني انك، قولها كده يا شيخ عصام. طيبتني انك. مرة اخرى. طيبة إنك. هات الآية على بعضها يا شيخ عصام. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تمام. احنا خلاص مش في حاجة ان احنا نبين ان الدعاء مد متصل، هل يجب كم حركة؟ تمام. اكمل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن جميل. الله يبشرك. جميل يا شيخ عصام. يبقى برضو كانت المرة اللي فاتت خدنا المحراب واتفقنا أن الراء مفتوحة وقبلها ميم مكسورة بينهم الحاء، هل الحاء دي هتمنع لي ان انا ارقق الراء؟ لان احنا اتفقنا ان اللي هيمنع ترقيق الراء مين يا شيخ عصام؟ الطاء والصاد والقاف. ممتاز. الطاء والصاد والقاف دي حق مش هتمنع. يبقى المحراب ثم يبشرك، الراء هنا تشكيلها يا شيخ عصام مضمومة وقبلها حرف مكسور. اعلم اخي الكريم ان ورش عن نافع يرقق كل راء مفتوحة او مضمومة مسبوقة بحرف مكسور. انطبقت القاعدة هنا ولا انطبقتش؟ يعني نفس زي الراء المفتوحة بالضبط. ما هو أي راء مفتوحة أو أي راء مضمومة قبلها حرف مكسور ورشة هيعمل فيها إيه؟ يرقق الراء. فتصير يبشرك أم يبشرك؟ يبشرك. طب اللفظة الأخرى يا شيخ عصام عشان نجيب الآية كاملة. بيحيى، قلنا أن اللفظة ده فيه فتح وتقليل، طب أنت بتقرب وجه إيه في البدل؟ بالقصر. يبقى بيحيى هتعمل فيها ايه؟ الفتح. تمام الفتح. زي حفص بالظبط. طيب لفظ ونبي، لفظ وايه؟ نبي. ونبي، لفظ ونبي ورش هيضع فيها الهمزه، ورش هيعمل فيها ايه؟ يضع همزه بعد حرف الياء. تمام كده. الله يفتح عليك. جميل ان احنا بنعلم مع بعض يا شيخ عصام. يبقى ونبي ورش هيحط بعد الياء همزه، فتبقى زي زكريا، هيمد الياء كم حركه؟ 6 حركات. فتبقى ونبي تتقال ايه؟ ونبي. جميل. هبقى الآية على بعضها يا شيخ عصام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جميل. قال ربي أن فيها قلنا الفتح والتقليل، يبقى أنت بالقصر تعمل فيها إيه؟ الفتح فقط. جميل. خلي معايا بالك يا شيخ عصام. وامرأتي عاقر، ورش لما نقف لحفص عن عاصم، خلينا في حفص الأول. فعاقر كانت الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور، فتبقى الراء مفخمة مرققة, مرققة. في حفص الأول مرققة. في الوقف هتبقى في الوقف الراء مرققة. ده الجميع القراء العشرة. لكن ورش هيبان إمتى؟ لما أجي أوصل, لأن لما أجي أوصل هترجع الراء لتشكيلها فتبقى الراء مضمومة وقبلها حرف ساكن, يبقى كده قبلها حرف مكسور, حرف مكسور يبقى كده هترقق فتبقى ترقق لورش. عاقيرو عاقير قال كذلك, يبقى دوت اللي في هذه الآية. يلا نؤدي هذه الآية. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كده للكل. طب ورش. وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. طب ما تحاول معايا ننزل بالرأسنا. وامرأتي عاقر قال. وامرأتي عاقر قال. جميل أكمل. قال كذلك. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ممتاز. قبل ما نتجاوز هذا هات لي بقى الثلاث آيات دول مرة أخرى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. جميل. قال رب اجعل لي آية. ورش هيفتح ياء الإضافة زي كان في الحلقة السابقة من نية من صح؟ يبقى هنا هيقول لي آية. آية بدل احنا بنقرأ دلوقتي لسه بنتعلم. وآياتك قصر. جميل. وخلي بالك ثلاثة أيام إلا. خلاص انت بقى لقط معايا شيخ عصام. يبقى هنعمل إنها نقل. فلما هنقل الكسر هنقل فين؟ الكسر على الميم على التنوين. على التنوين. النون يبقى أيام إلا أم أيام إلا؟ أيام إلا. كلام جميل. هات لي المقطع ده شيخ عصام. قال رب اجعل لي آية. كمان مرة. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خير. انت جيت عند واذكر ربك كثيرا وقلبت الحفص تاني. خلي بالك كثيرا وكويس عشان احنا نشهد الله تبارك وتعالى ان احنا فعلا دي الفقره دي فقره تلقائيه ان انت فعلا بتتعلم الروايه دي على الهوى فعلا انت ما قراتهاش ولا لم تجلس معي من قبل. كثيرة الراء مفتوحه. الراء مفتوحه ما قبلها مكسور. لا قبلها ياء ماديه. صح. الراء مفتوحه قبلها ايه؟ ياء ماديه. ورش كمان يرقق الراء المفتوحه اللي قبلها ياء ماديه فيقول كثيرة ام كثيره؟ كثيره. وفي الوصل برضو كثيرا وسبح يقول ايه؟ كثيرا. لا رقق. كثيرا وسبح. كمان مر. كثيرا وسبح. طيب وسبح بالعشي والإي أم ولي؟ ولي دي في نقل. الألف دي يا شيخ عصام بعضها حرف ايه؟ أني ألف الإبكار والإبكار راء تشكلها ايه؟ مكسورة. موقعها في الكلمة آخر الكلمة متطرفة. متطرفة. احفظ القاعدة دي. ورش بيقلل الألف يميل بها سنة قولا واحدا. امتى؟ لما يجي بعد الألف راء وتشكيلها مكسورة وفي آخر الكلام. يبقى والإبكار هيعمل نقل وتقليل للألف ولبكاء ولبكاء. طب لما يميل بالألف سنة الراء دي هترقق فيقولها ازاي؟ ولبكار تتقال ايه؟ ولبكار ولبكار ولبكار. ايوه هبقى المقطع ده. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كلام جميل. وسبحان ربي الوقت انقضى. خلاص جميل يا شيخ عصام. تلقائية ان احنا قدنا النهاردة من الآية 38 الى الآية 41. ابرزنا بعض القواعد لرواية ورش. اكدنا على حكم النقل النهاردة برضو ثبتنا اكتر. التقينا باكثر من راء مرققة بينا فيها الراء المرققة لورش. بينا ان النقل انا بنقل حركة همزة بنقلها بوديها لحرف ساكن قبلها فيبتدي الحرف الساكن ده يتحرك بشكل الهمزة. تمام كده زي طيبة انك قرأناها طيبة إنك إلى آخر أيام إلا قرأت أيام إلا والراء المرقق. برضو ما زلنا في الحلقات القادمة فقرة مخصصة في هذا البرنامج لكل إخواننا وأخواتنا اللي نفسهم يتعلموا رواية ورش ونبين للناس رسالة نوصل رسالة للناس ونقول لهم رواية ورش سهلة مش صعبة. ولا إيه رأيك يا شيخ عصام؟ سهلة والله. أنا كنت مستصعبها قبل أن أنا أتعلمها يعني. ربنا يكرمك يا شيخ عصام ويرضى عنك. وما زلنا برضو متواصلين في هذه الفقرة في الحلقات القادمة. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يا شيخ عصام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. تابعونا في حلقات جديدة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.